آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا مقبولا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، يا حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لكم ما حباكم به المولى من نعمة وما تفضل به عليكم من إكرام، حيث أتيتم ملبين الندى، ممتثلين الأمر، طالبين الأجر، راغبين في الثواب والجزاء الوافر والمغنم العظيم، حيث أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن قدر على الزاد وقدر على الراحلة، يعني قيمة التذكرة، قيمة أجرة السيارة إلى آخره، لوازم السفر، وجب عليه المبادرة، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. فهنيئا لكم ما من به المولى عليكم، حيث أتيتم ملبين الندى، ممتثلين الأمر، راغبين في الحصول على الأجر العظيم والثواب الوافر. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أيها الأحباب هو ما كان وفق شرع الله، ما كان وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: خذوا عني مناسككم. فقد حج المصطفى عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، وهي الحجة المعروفة بحجة الوداع، وبين لنا السبيل وأوضح الطريق، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. العمرة اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، لأن العمرة لا ترتبط بوقت، ممكن يعتمر الإنسان في رمضان، في شوال، في المحرم، في أي شهر، لكن الحج له وقت محدد. وقد حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر 4 مرات. فرض الحج علينا في السنة 9 من الهجرة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس، وأمر علي أن يكون معه لأجل أن يقرأ على الناس سورة براءة، وأن يخبرهم بأحكامها، وأن يأمرهم ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. وكان هذا في السنة 9. ثم في السنة 10 حينما بلغتهم هذه التعاليم، حج النبي عليه الصلاة والسلام، وحج معه أعداد هائلة من الأمم. ولأجل أن يوضح لنا عليه الصلاة والسلام بأن يوم عرفة ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والإلحاح على المولى عز وجل، وحيث أن الصيام قد يحد من نشاط الإنسان البدني، فلذلك أفطر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. وحينما سأل بعض الناس هل كان رسول الله صائما أو مفطرا، تناول عليه الصلاة والسلام القدح وهو على راحلته راكب، وشرب لأجل أن يراه الناس رأي العين، ما يكون في مجال أفطر صام صام أن يروه وليس راعٍ كمن سمع. هكذا كان هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للتلبية أيها الأحباب، كثير من الإخوة يسأل متى تبدأ التلبية بالنسبة للمعتمر ومتى تنتهي للمعتمر. التلبية بالنسبة للمعتمر تبدأ من حين الإحرام، ونقصد بالإحرام نية الدخول في النسك، فيقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستمر إذا على مرتفع، إذا هبط، إذا نزل، إذا تلاقت الركبان، يكون ديدنه وكلامه الإكثار من التلبية. فإذا جاء إلى البيت ووقف عند الحرم قال وشاهد البيت كبر وقال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، فإذا بدأ بالطواف قطع التلبية. إذا بدأ بالطواف قطع التلبية. وإذا أراد الإحرام للحج يحرم للحج من بيته، من مسكنه، من خيمته، من المكان الذي هو فيه، ويلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر في يوم عرفة بالتلبية، ويستمر ليلة مزدلفة بالتلبية، ويستمر صباح يوم العيد بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة. فإذا جاء إلى رمي جمرة العقبة وقف التلبية، انتهت التلبية. تنتهي التلبية أيها الأحباب برمي جمرة العقبة. ينتقل إلى شيء آخر، إلى التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب العمل، أحب العمل إلى الله في هذا اليوم، يعني يوم العيد، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج والثج. العج بمعنى رفع الصوت بالتلبية أولا، ثم بعد رمي جمرة العقبة بالتكبير، هذا العج. والثج إراقة دم الهدي والأضحية. أحب العمل إلى الله في هذا اليوم أي في يوم العيد العج والثج. العج رفع الصوت بالتكبير، رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني إراقة دم الهدي إذا كان متمتع أو قارن، والأضحية إذا أراد المرء أن يضحي. الأنساك التي يحرم بها الحاج أيها الأحباب، قبل إذا أحرم للحج فإنه لا يحل له أن يقلم الأظافر، ولا أن يحلق الشعر، ولا أن يلبس الرجل المخيط، ولا أن يغطي الرجل رأسه، ولا أن يتناول طيبا، اعتبر دخل في النسك. والأنساك التي يمكن الدخول بها ثلاثة: التمتع، وهو أن يكون أتى بعمرة، حينما وفد إلى هذه الديار جاء بعمرة ثم تحلل منها، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج، وفي اليوم الثامن يبقى في منى ويصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا أصبح وصلى الفجر توجه إلى عرفة وأقام بعرفة حتى تغرب الشمس. وعلى الإنسان أن يبتعد أيها الأحباب في يوم عرفة، أن يبتعد عن الرفث واللغو والجدال والفسوق، لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. يبتعد عن المجادلة، يبتعد عن الفسوق، يبتعد عن الرفث، يبتعد عن المزاح الذي يحبط العمل، يبتعد عن القيل والقال، يبتعد عن المراء والجدل، يبتعد عن التعرض لأعراض إخوانه المسلمين. يقضي وقته بالتسبيح والتهليل والتكبير وتمجيد المولى والثناء عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا رددها الإنسان فما أثقلها في الميزان، وإذا أعادها الإنسان فهي تدخر له في يوم القيامة: لا إله إلا الله. ومعناها أيها الأحباب لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله ينفي الإنسان أن يقدم هوى أو يقدم جاها أو يقدم مالا أو ولدا أو زوجة أو أي شيء آخر. لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله. فإذا عبد الإنسان المال، كيف يعبد المال؟ إذا قدم جمع الدرهم على الدرهم على ما يرضي الله من حلال أو حرام، من طريق سليم أو طريق مشبوه، يعتبر هذا عبادة للدرهم والدينار. إذا قدم هوى الولد، إذا قدم هوى الزوج، إذا قدم هوى الزوجة، إذا قدم هوى الجار، إذا قدم الجاه إلى آخره، أن يجعل ما يرضي الله نصب عينه. وإذا قدم ما ذكرنا فهذا هو العبادة. فهذا وراء، يعني قال عليه الصلاة، قرأ عليه الصلاة والسلام: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال من كان عنده: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يأمرونكم فيما يرضب الله فتطيعونهم، وينهونكم عما أمر الله فتطيعونهم؟ قال: فتلك عبادتهم. فإذا أمرت الزوجة أو أمر الولد أو أمر أي إنسان آخر فيما لا يرضي الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. فإذا قدم الإنسان شيئا من هذه الأمور على ما يرضي الله ويكون سببا في طلب الخير والسعادة فهذا يعتبر عبادة لغو من دون الله. فالمرء يكرر في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله. إذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا غراس الجنة. إن هذا يعني هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة. فيحسن بنا أيها الأحباب ما دمنا نستقبل، نعيش في أيام فاضلة ونستقبل أياما فاضلة وأوقات خيرة وليالي مباركة يحصل فيها العتق من النار، أن يبذل الإنسان قصار الجهد، أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صائبا مقبولا، وأن يكون ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم. ونقرأ الآن أيها الأحباب بعض الأسئلة الواردة فيما سبق. Yeah.